شركة، 17 شركة في هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكه، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. زوجتي جعان نفسي فيها والبسطرمة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، جلس صديقنا الغلبان مع زوجته الغلبانة وهي تمضغ اللبانة جعانة، وكانت جوعانة حيرانة، ورفضت أن تأكل من الفول أي لقمة، وقالت نفسي في البسطرمة. فقال لها نعمة، إن كيلو البسطرمة بأربعين جنيه. فدفعت طبق الفول بيديها، ودار بينهما هذا الحوار الذي كاد يتحول إلى شجار. ذات مساء قالت نعمة وبلهجتها بعض النقمة نفسي في أكلة بسطرمة. خرمت أذني تلك الكلمة وأخذت أردد في سري بس بس بس بسطرمة، هل هذا مكر أم دلع أم جن جنونك يا طعمة؟ رفقا يا مولاتي رفقا، فأنا يا حبي في أزمة، أحتاج لعدة أقساط. لما تدفعها ثمن الجزمة؟ يكفينا المش لنأكله ومن البصل الأخضر حزمة، فأنا فلسان ومديون للتجار وكل الأمة. كم أقضي ليلي مهموما في الجمع وضرب أو قسمة، كي تحسب أقساط ديون وكأنك في حسبة بيرما، ورهنت البدلة والبلط والساعة ليس لها لازمة. والبقال الساهي يأبى شككا للأطعمة الفخمة، ويقول تعال وادفع لي لا تطلب عطفا أو رحمة. أتريد الضحك على ذقني أم تبغي تلبيس العمة؟ آه لو عندي أموال أو كم باكو أو كم رزمة، لأمرت الجزار سريعا أن يحضر كم كيلو لحم، ورددت الدين لمن ظنوا أني خيبان أو لخمة. أما البقال فيا ويل البقال الحافي ابن الهرمة، لابد له من مهزأة تشهدها الحارة واللمة، بزواجي منك أرى أهلي قد خموني أكبر خمة. أنا بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.